السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة دوم الدين. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، القاعدة الأولى في الصفات كانت قاعدة الأولى في الصفات، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ثم أي صفة كمال في المخلوق ويجب أن يوصف الله بها فيجب وصف الله بها، وأي صفة نقص فلا يجوز أن يوصف الله بها، وإذا كانت الصفة تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه فهذه التي تسمى بصفات المقابلة. قاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني يوصف الله سبحانه وتعالى بصفات لا يؤخذ منها أسماء، مثل ويمكرون ويمكر الله، فالله يوصف بأنه يمكر بالماكرين، لكن لا يجوز أن نسمي الله بالماكر. يخادع الله المخادع، يخادع الله المخادعين، ولا يجوز أن نقول إن الله من أسمائه المخادع. الله يستهزئ بالمنافقين، لا يجوز أن نسمي الله بالمستهزئ. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني يوصف الله بأوصاف لا يستنبط منها أسماء، لأن القاعدة التي درسناها في مبحث الأسماء تقول أحمد أسماء الله كلها توقيفية، أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن يسمى الله إلا بما ورد صريحا في الكتاب والسنة، أما الصفات فيجوز أن يوصف الله. ولذلك يوصف الله بأنه واجب الوجود، هذا لفظ المناطقة، واجب الوجود، لكن لا يقال الواجب الله. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات، قاعدة الثالثة من يذكرها؟ إن أسماء الله إذا كانت متعدية فتتضمن إثبات الاسم، إثبات الصفة، إثبات المقتضى والحكم، وإذا كانت غير متعدية فإثبات الاسم وإثبات الصفة. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى، يعني هو يقول إن باب الصفات أوسع لأن الأسماء تتضمن الصفات، بينما لا يؤخذ من الصفة الاسم، لا يؤخذ من الصفة الاسم، يعني من صفات الله أن له يدين، أنه مستوى على عرشه، ما يجوز أن نقول الله المستوي، من المستوي؟ الله لا يجوز أن تقول من المستوي، وأن من أسماء الله المستوي، كما أنه لا يسمى بالماكر والخادع والمستهزئ. فهناك كل اسم يتضمن صفة، وهناك صفات أفعال مثل الاستواء، مثل المجيء، مثل الإتيان، فهذه صفات أفعال، مثل الكلام صفة فعل، هل يجوز أن نقول إن من أسماء الله المتكلم؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فالأسماء يؤخذ منها صفات والصفات لا يؤخذ منها أسماء. وأفعال الله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل ما في الأرض من أشجار تحولت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. كلمات الله لا تنفد. من صفات أفعاله أنه يحيي ويميت، يخلق ويهلك، ففي كل يوم يتكلم، في كل لحظة يتكلم سبحانه وتعالى، يولد فلان يموت فلان، يأمر ملك الموت ويأمر الملك، يسأله الملك في كل لحظة: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ويذكر الرزق والأجل. طيب، في كل لحظة يسأل الملك ربه جل وعلا ويخاطبه الله جل وعلا. هذا من صفات الأفعال. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك. هل يسمى الجائي؟ وجاء ربك هل يسمى الجائي؟ هذه صفة أن الله يجيء. أن نقول أن من أسماء الله الجائي؟ لا يجوز. وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل نسميه الآتي؟ لا يجوز. وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، هل نسميه الآخذ؟ لا يجوز. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وقال: إن بطش ربك لشديد. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنت يا فتح، كيف ينزل الله؟ ما معناه؟ تكلم، كيف ينزل أحمد؟ كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ كيف مجهول؟ السؤال خطأ، السؤال خطأ، لكن يجاب عليه بالقاعدة التي قلناها من قبل، وهي طيب القاعدة التي قلناها: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا علمت الذات علمت صفاتها، فإذا كنا لا نعلم ولا نعرف صفات ذات الله سبحانه وتعالى فلا نعرف صفاته، لكن ينزل بكيفية تليق بجلاله وكبريائه. ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ينزل، أما ينزل بمعنى من فوق لتحت واوى هذا بدعة ولا يجوز الكلام في هذا. ينزل. فهل يجوز أن نسمي الله النازل؟ لا يجوز. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل بكيفية تليق بجلاله. طبعا الذين شبهوا الأشاعرة والجهمية أثاروا سؤالا عجيبا جدا، وهو: عند النزول هل يخلو منه العرش؟ هل يخلو منه العرش؟ نقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا لم نعرف، احفظوا القاعدة هذه: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا كنا لا نعرف كيفية الذات فيستحيل أن نعرف كيفية الصفات. إذا يخلو أو لا يخلو أمر غيبي لا دخل لنا به. هو قال ينزل ينزل ينزل هكذا، لا ما نستطيع أن نقولها، لكن ينزل. الكيفية لا يجوز السؤال عنها. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصف به. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الأولى في الصفات أن صفات الله كلها صفات كمال وجلال تليق به سبحانه. القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني يوصف الله، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يوصف الله بما لا يسمى به، لأن كل اسم يتضمن صفة. ولذلك في أسماء الله يجب أن تكون صريحة في القرآن والسنة. اسم صريح: الله، الرحمن، السميع، البصير، العليم، الحكيم، الخبير. ولذلك تنازع العلماء في بعض الأسماء هل هي من أسمائه، وإن كان الوصف بها صحيحا، مثل الضر النافع. الضر النافع هو الله، لكن هل ورد هذا أنه اسم من أسمائه جل وعلا؟ فهنا لابد في الأسماء أن تكون صريحة، لأن أسماء الله توقفية. أما الصفات فكل صفة كمال ويجوز الله أن يوصف بها فيجب الوصف لله به. كل صفة كمال ويجوز أن يوصف الله به. لماذا؟ لأن من صفات الكمال في المخلوق ما لا يجوز أن يوصف الله به، مثل يا شيخ أحمد، صفات كمال في الإنسان لا يجوز أن يوصف الله بها. ها تفضل. الذكورة، إن الرجل الذي يولد له هذه صفة كمال فيه من الذي لا يولد له، لكن هل يجوز أن يوصف الله بهذا؟ لا يجوز، فيحرم أن يوصف الله بهذا مع أنها صفة كمال في الإنسان. فنقول القاعدة: كل كمال جاز وصف الله به فوجب أن يوصف به. أما الأسماء لا يسمى الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية، إثبات ونفش. أنبه لمسألة: أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح وأتباعهم في الإثبات يفصلون، وفي النفي يجملون، وهذا منهج القرآن والسنة. في الإثبات وصفه بأنه سميع، بصير، عليم، حكيم، كل الصفات تجد التفصيل، لكن في النفي يقول: لا تأخذه سنة ولا نوم، ما قل لا يموت ولا ولا ولا. واضح؟ لأن صفات النفي ما لم تتضمن كمالا فلا مدح فيه. يعني لا يليق أن تقول لرئيس أو ملك: أنت لست زبالا ولست كناسا ولست ماسح أحذية. هذه ليس نفيا يفيد كمالا، بل يغضب إذا أنت قلت لها. فذلك بالله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، على عكس المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، على عكس المبتدعة، فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. يعني عكسوا أمر الكتاب والسنة. الكتاب والسنة ومنهج السلف التفصيل في الإثبات لله في صفاته وأسماء. أما هؤلاء فإنهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. ليس له سمع، وليس له بصر، وليس له لسان، وليس له يد، وليس له وليس له وليس له وليس له. يجردون الله سبحانه وتعالى عن صفاته الواردة في الكتاب والسنة ويزيدون على ذلك، فضلوا وأضلوا. أما منهج أهل السنة فالتفصيل في الإثبات أي إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يفصل يكسرون، والإجمال في النفي، نفي الصفات أي نفي الصفات التي هي صفات نقص. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل، يعني بدليل الكتاب والسنة. الآن كيف يجيء الله؟ يجيء بكيفية لا نعلمه. كيف يأتي الله؟ بكيفية لا نعلمه. كيف استوى؟ لا نعلم كيفية الاستواء، لكن نثبت كيف يد الله؟ لا نعلم كيفية يد الله، لكن نثبت الصفة على وجه على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله وكبريائه وعظمته. يعني إثبات الصفة، تثبت الصفة على الوجه اللائق بالله عز وجل. فلله يد، ولله رجل، ولله قدم، ولله أصابع، ولله فم، ولله بصر، ولله عينان. كيفيتها لا نعرف، لا نعرف الكيفية، لأن التفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض سلفي وهو الحق، وتفويض علم الكيفية كيفية الصفة، وتفويض بدعي يقول به كثير من أهل هذا الزمان وهو تفويض المعنى من حيث هو واضح. لله يدان، صفة من صفات الله أن له يدين. أهل السنة يقول له يدان لكن لا نعرف كيفيتها، الكيفية ما نعلمها. أهل البدعة من المفوضة قالوا هذه آية تمر كما جاءت لا نفهمها. انتبه لأن هذا الكلام كلام خطير. مسألة التفويض، بعض مشايخ الجماعات شيخ كبير جدا من أشهر أهل الأرض في عصره، من أشهر أهل الأرض، وضل في هذه المسألة وذكر تفويض التفويض البدعي على أنه تفويض السلف، وتبعه جمهور كبير جدا من الناس، وللأسف منهم من يحملون شهادات الدكتوراه وغيرها، يحملون شهادة الدكتوراه وغير الدكتوراه، وضلوا في هذه المسألة، اعتقدوا أن التفويض بمعنى عدم الفهم، يعني أن الصحابة ما فهموا هذه النصوص. جاء رب قالوا تمر كما جاءت، ما نفهم منها شيء، اليدين ما نفهم منها شيء، كل شيء هالك إلا وجه، قالوا ما نفهم منها شيء، نفوض المعنى. لا، تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، كيفية الصفة، أما المعنى فمعلوم. الرحمن على العرش استوى، قالوا يفوض الاستواء، ما نفهمه. أما أهل السنة فقالوا الاستواء معلوم، معروف في اللغة هو الاستقرار، استوى على الشيء أي على واستقر عليه، هذا في اللغة. لكن كيفيته لله عز وجل مجهولة لنا. فالتفويض ينقسم إلى قسمين: تفويض سلفي وتفويض بدعي. التفويض البدعي قال به كثير من أهل عصرنا، وكما قلت شيخ كبير جدا من أشهر أهل الأرض، جهل عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل وأضل من خلفه، وضلوا في العقيدة، ضلوا في العقيدة. فأي دعوة تقوم على ضلال في العقيدة ما قيمتها؟ يعني إذا كانت تقوم على الضلال في العقيدة فأي دعوة تكون؟ والعقيدة هي أصل الدين. الرحمن على العرش استوى، الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيفية مجهولة لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. ف فهنا الصفات يجب أن تثبت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. طيب أما السمع أدلة الكتاب والسنة فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. من العجائب والغرائب أن بعض المدرسات مرة من الجاهلات وهذه من النكات العجيبة قالت يا أولاد القرآن فيه زيادة انسحوا الكلمة هذه يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. هذا من العجائب من عجائب هذا الزمان. هذا حدثت ما أكذب ولا أقول نكات كاذبة. يا أيها الذين آمنوا آمنوا قالت في آمنوا زيادة اضربوا عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا. من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بما أخبر عن نفسه ومن لوازم الإيمان بالكتاب أن نؤمن بما ورد فيه من صفات الله عز وجل ومن لوازم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن نؤمن بما أخبر به عن ربه عز وجل. إذ لا أعلم بالله من الله ولا أعلم بالله من البشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العجب. يجب قبول ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تردد ولا شك. متى نتردد في كلام الإنسان؟ يعني هناك كلام يتردد في قبوله أنت متردد. إذا كان الإنسان جاهلا أو يخشى عليه من الكذب أو عدم الإصرار يعني نتردد في خبر المخبر إذا اتصف بواحدة من ثلاث إما الجهل أو الكذب أو عدم البلاغة. لكن من أصدق من الله قيلا؟ من أصدق من الله حديثا؟ من أصدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فوجب قبول ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على نحو ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. يجب أن نقبل عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الثبوتية. أما صفات النفس تعبتم خلاص نتكلم في الصفات السلبية كان لكن نكتفي. إذا كنتم تعبتم نكتفي. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.